ايوه جاي. هات كرسي هنا يا حبيبنا. كرسي؟ مفيش كراسي خلاص يا صاحبي، جيت متاخر. الكراسي كلها هناك في البرنامج ده. برنامج ايه؟ كرسي الحظ مع شريف عمر. الروائي الكبير والكاتب الصحفي أستاذ أسامة غريب، هعرض عليك مجموعة من الكراسي، كراسي حقيقية وكراسي خيالية، وأشوف رأي حضرتك فيها، تمام؟ يلا ما عنديش مانع، بس تنقي حاجة متنجدة كويس كده على ذوقك. كرسي العرش، بتعتبر نفسك بتجلس على عرش إيه؟ على عرش الأوهام، ولا أي عرش من أي نوع من العروش. يا راجل إحنا فين والعروش فين؟ يعني تحت الحصيرة ومدلل رجلي. مفيش أي عرش من أي نوع. مش بتعتبر نفسك مثلا متميز في مجال الكتابة، الصحافة؟ أنا بعتبر نفسي متميز، ما أقدرش أكذب عليك، ويعني ما أقدرش أخلي التواضع الكاذب يقول لك لأ، لكن يعني ما أحبش أتمادى وأقول إن أنا جالس على العرش. فاكر آخر مرة قعدت على كرسي في المواصلات العامة؟ يعني أنا طبعا لما بسافر بره مصر بركب ترميات وبركب أتوبيسات عادي طبعا. آخر مرة كنت في فيينا، لكن آخر مرة ركبت فيها هنا ركبت ميكروباص، كانت تجربة أليمة. ليه؟ علشان خاطر أول حاجة الراجل أول حاجة بيقف في نص الطريق، يعني ما بيقفش على جنب، وبيقف كل 20 متر بيقف، وبعدين اللي مشغل حاجات ومشغل مزيكا على ذوقه هو. وبعدين أنا قلت أخد الكرسيين اللي جنب السواق عشان خاطر ما حدش يزنقني ولا يضايقني يعني. فأخدت الكرسيين اللي جنب السواق، وبعد ما اتحرك بخطوتين فوقفت له واحدة، واضح إن هو كان يعرفها، فراح جايبها وقال لي لا مؤاخذة، وراح مقعدها جنبي. طب يا عم انت، انا حسبتك على الكرسيين ودفعت لك ثمنهم، بتقعدها هي على حسابي؟ فكانت ركوبة زي الزفت يعني. اخر مرة رحت السينما وقعدت على كرسي كده في السينما واتبسطت من الفيلم، وبرضو اخر مرة ما اتبسطتش من الفيلم؟ اخر مرة كان في الفيلم بتاع أجاثا كريستي اللي هي Death on the Nile او موت على النيل، دي كانت اخر مرة شفتها، كانت تجربة جميلة الحقيقة، انبسطت من الفيلم. بس طبعا اللي ما عجبنيش ان سعر السينما اتضرب في 10، وبقى حاجة يعني مؤسفة للغاية يعني. بس الكرسي مريح طبعا، ريح. الكرسي حلو، ما لازم يكون مريح اذا كان واخد منك 200 جنيه في التذكرة، يعني الكرسي مش هيكون مريح كمان. يعني اعتبر دي التجربة كانت خلاص، هي كده عجبتك وما عجبتكش في نفس الوقت. الفيلم هو اللي عجبني يعني، أجاثا كريستي هي اللي عجبتني، لكن السينما واصحابها ما يدخلوش ذمتي بنكلة. كرسي الاعتراف، هتعترف بايه؟ اعترف بان انا تعبت نفسي في دنيا الكتابة، الشغل اليومي وكتابة المقالات اليومية والروايات والقصص القصيرة، لدرجة ان رقبتي تعبت جدا، وبقى بشعر بألم لا ينتهي وعايش على المسكنات. فلو عادت بي الدنيا من جديد ما كتبش حاجة خالص، استمتع بالقراءة فقط. كرسي القاضي، ايه القضية اللي عايز تصدر حكم عاجل فيها؟ أنا لا أميل إلى إصدار الأحكام ضد أحد، يعني حتى الأشياء السلبية والظواهر اللي مش مريحة برضو ببقى ميال لتفهم أسباب سلوك الناس السيئة، فده كرسي ما يناسبنيش خالص. كرسي الاتهام، حضرتك بصفتك يعني من النخبة المثقفة وروائي وكاتب وصحفي، دايما المثقفين بيتهموا ان هم ما بياخدوش المجتمع لحتة احسن، ما بيقوموش بدورهم، ده ردك ايه على الاتهام ده؟ وهو شغلة المثقفين ولا شغلة النخبة ان هم ياخدوا الناس لسكة احسن؟ ده هم اغلب ناس في المجتمع كله، ممكن ياخدوا الناس بسكة احسن لما تكون ظروف طبيعية، لكن هم دي مش شغلتهم. يعني هم تقدر تقول ان هم من ضمن الضحايا. هل مره صدفت كده كنت رايح تقعد على الكرسي وتشد الكرسي ده من تحتك؟ يا كتير. يا ما حصلت. دي حصلت كتير، يا ما كراسي تصورنا انها قريبه وخلاص هنروح ونقعد وتبص تلاقي السحب من تحت منك. دي عاديه وتعودنا عليها في الحياه، يعني بقت جزء من ترتيبات الحياه وجزء من العلاقات بينك وبين البشر يعني. كرسي الوزاره، هنقعدك على كرسي الوزاره بس تكون وزاره من اختراعك انت. وزاره الحظ والسعاده، وزاره الانس والمعننه. يعني لو قدرت اقدم ده للناس يبقى اخر حلال، يعني لو واحد مثلا عاوز يهرش في ظهره ومش طايق، انا ابعت له حد يهرش، يعني انا ابقى الوزير المسؤول عن ان انا اسعد الناس واحقق لهم اللي ما يقدروش يعني. الكاتب والروائي الكبير اسامه غريب، اخر كرسي، كرسي الحظ، اختار كرسي من بين كل الكراسي اللي فاتت واديه لشخصيه من اختيارك. كرسي الحظ، والله اديه للناس الطيبين من اهالينا في شعبنا المصري الطيب الاصيل. لمني يا ابني كل الكراسي دي خلاص. كرسي الحظ مع شريف عمر. خلاص شطبنا.